بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 76 من دروس جامع المسائل، ومسألة اليوم: أذكر ثمرة التوكل على الله في العبادات واصطحابه في جميع الشؤون. هذا السؤال يعني سؤال مهم، وهو تحقيق للتوكل على يعني تحقيق للتوكل في صلاة الإنسان وفي عبادته. كيف يحقق التوكل وكيف يشعر بثمرة هذا التوكل في عباداته لله سبحانه وتعالى؟ الجواب: يقول الشيخ العثيمين رحمه الله كما في القول المفيد في شرح كتاب التوحيد المجلد الثاني صفحة 89، قال رحمه الله: والتوكل نصف الدين، ولهذا نقول في صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني العبادة نصف، والاستعانة التوكل على الله النصف الآخر. قال: فنطلب من الله العون اعتمادا عليه سبحانه بأنه سيعيننا على عبادته، فنحن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك يا رب على هذه العبادة. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، اعبده وتوكل عليه، وهذه بمعناها. وقال تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. ولا يمكن تحقيق العبادة إلا بالتوكل، لأن الإنسان لو وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجز، ولم يتمكن من القيام بالعبادة. الإنسان لو وكله الله إلى نفسه لوكله إلى عجز، لأن الإنسان ضعيف. الله الذي خلقكم من ضعف، فالإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، قال الله سبحانه وتعالى. فلو وكلنا الله إلى أنفسنا لكان هذا الإنسان وكل إلى ضعف، ولكن الله سبحانه وتعالى يتولانا ويعيننا، وأمرنا بأن ندعوه بأن يعيننا وأن يعني يتولانا وأن يعيننا على هذه العبادات. قال الشيخ رحمه الله: فهو حين يعبد الله يشعر أنه متوكل على الله، فينال بذلك أجر العبادة وأجر التوكل. فهذه هي الثمرة، هذه ثمرة أن الإنسان إذا عبد الله سبحانه وتعالى وهو حين العبادة يشعر بأنه متوكل على الله، فإن هذا نال أجر العبادة ونال أجر التوكل على الله. قال: ولكن الغالب عندنا ضعف التوكل، وأننا لا نشعر حين نقوم بالعبادة أو العادة بالتوكل على الله والاعتماد عليه في أن نال هذا الفعل. يعني هذا الغالب على الناس إلا من رحم الله، أنه يحصل عندنا هذا الضعف في التوكل، فلا يستشعر الإنسان وقت العبادة أنه لولا الله سبحانه وتعالى لم استطاع أن يقوم يصلي الفجر، ولولا الله سبحانه وتعالى أعانه لم استطاع على الوضوء ولا على المحافظة على الصلوات ولا على الخروج إلى الجماعات، ولولا الله سبحانه وتعالى لم استطاع أن يصوم رمضان ولا أن يخرج زكاة ماله ولا أن يحج بيت الله الحرام ولا غيرها من العبادات. فيحصل للإنسان هذا الضعف، ضعف التوكل، وعلى قدر يعني قوة التوكل عند الإنسان تكون المعونة من الله سبحانه وتعالى. قال: فيفوتنا ثواب عظيم، وهو ثواب التوكل، كما أننا لا نوفق إلى حصول المقصود كما هو الغالب، سواء حصل لنا عوارض توجب انقطاعها أو عوارض توجب نقصها. انتهى كلامه رحمه الله. فالذي نستفيده من هذا الكلام أن الإنسان يحاول أن يستشعر عند قيامه بأي عبادة، يستشعر التوكل على الله، وأنه يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرتجز وهم يحفرون الخندق هو وأصحابه، ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا الله سبحانه وتعالى ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، بمعنى أن الله هو الذي يعيننا على أداء هذه العبادات. وإذا وكل الله الناس إلى أنفسهم أو وكل هذا الإنسان إلى نفسه فإن الإنسان هذا نفسه ضعيفة، وكله الله إلى ضعف. ولهذا يجب علينا دائما أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن ندعوه أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بذلك الدعاء: اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا دعاء عظيم، يقرأ هذا الدعاء: اللهم لا تكلني لا إلى نفسي طرفة عين، اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فعلينا جميعا أن نستحضر مثل هذا العمل العظيم وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى، حتى يعينك الله على أداء العبادات فتقوم إليها وأنت منشرح الصدر، وأنت منشرح الصدر. فهذا هو ثمرة التوكل في العبادات. السؤال الثاني: هل يجوز أن نقول توكلت على الله ثم عليك، توكلت على الله ثم عليك؟ والجواب أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل هذا عبادة قلبية، عبادة قلبية وهي صدق اعتماد، فلا يجوز أن يعتمد القلب على غير الله فيقال توكلت على الله. لا يقول يعني مثل لولا الله ثم فلان، هذه يجوز، لولا الله ثم فلان، ولا ما شاء الله ثم شاء فلان. أما التوكل فلا، يقول بعض أهل العلم لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، إنما تقول توكلت على الله سبحانه وتعالى، فإن التوكل تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله سبحانه وتعالى، والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك. التوكل على المخلوق قد ذكرنا، التوكل على المخلوق إن كان فيما يقدر عليه فهذا شرك أصغر، وإن كان فيما لا يقدر عليه فهذا شرك أكبر. وهناك بعض العلماء يقول بجواز هذه الكلمة، وهي قوله توكلت على الله ثم عليك، ويقصدون بها التوكل المباح. وهذا الأحسن، أن الإنسان يعني يقول وكلتك يا فلان، لا يقول توكلت عليك، هذا كما ذكرنا أن يقول وكلتك ولا يقول توكلت عليك. فهذا هو الراجح في هذه المسألة، ولو أنه حصل فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الراجح، أن الإنسان لا يقول توكلت على الله ثم عليك، بل يقول توكلت على الله وحده سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بدرس التوكل على الله سبحانه وتعالى، وما يتعلق بالمسائل. نكون قد انتهينا في هذا اليوم من يعني عبادة التوكل على الله سبحانه وتعالى، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتوكلين عليه. لا بد يا أيها الإخوة أن تظهر ثمار العلم في حياة الإنسان، أما أنه يدرس يعني دروس نظرية فقط ولا تظهر عليه أثر هذه الدروس، لا بد أن يظهر عليه الأثر في التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأضرب لكم يعني أشرح لكم قصة واقعية حصلت لشخص أخبرني بذلك بنفسه، في يعني في قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال هذا الشخص، وأنا سألته قبل سنين طويلة، قلت له كيف أتيت تطلب العلم في أيام دماج؟ قال حصلت لي قصة، أني كنت في أيام الاستقامة، قال أول ما استقمت كنت أعمل في مصنع لأحد التجار، كنت أعمل في مصنع لأحد التجار، وكان يعني يقول هذا الأخ، قال كان عندي خبرة في هذه الآلات وفي تصليح الآلات، وكنت أشتغل معهم يعني بالساعة، ووقت الصلاة أخرج أصلي ويضاف علي أوقات الصلوات، هذا أضيفها في آخر الدوام حتى لا أؤثر على صلاتي في صلاة الجماعة. قال وكنت ألبس الثوب وأنا أشتغل، والمدير والموظفون الذين معه وزملائه كلهم مرتاحون لعمله، ويرون هذا الرجل يقوم بعمل يعني عظيم، ويعني يصلح الآلات إذا خربت، وكان عنده وآتاه الله يعني قوة في الجسم، يعني يحمل هذه الآلات ويصلحها. فجاء في يوم من الأيام قال جاء أحد أولاد صاحب المصنع، وهذا الولد هو يعيش في الخارج، يعني يذهب إلى بريطانيا ويذهب إلى أمريكا، وبعضهم يظن أنه إذا قد ذهب إلى تلك البلاد أن المسلمين في تخلف، وأن يعني ينظر إلى بلاد المسلمين بأنها بلاد تخلف، وينظر إلى بلاد الكفار بأنها بلاد رقي، ينظر منظار دنيوي بحت، ما فهم يعني لماذا خلقه الله. فجاء هذا الولد قال فدخل يطوف على العمال، فلما رآني بالثوب وبقية العمال كلهم يلبسون البنطلونات، قال جاء إلي قال مال هذا يعني يشتغل بالثوب، هل نحن في مسجد؟ يعني قال يقولها هكذا بتيه وكبر. ثم قال الحقني إلى الإدارة، يعني يهدد هذا الموظف يقول الحقني إلى الإدارة. قال وأنا قلت له طيب سألحقك إلى الإدارة الآن. فذهب هذا الرجل قال وأنا أخذت لي ورقة من الزملاء وكتبت فيها استقالة من العمل، يعني أعطوني ما عندكم من المستحقات لي وأطلب الاستقالة من هذا العمل، سأخرج من هذا المصنع. قال فلما جئت إليه ودخلت إليه إلى الإدارة والورقة في يدي، أراد هذا يعني هذا الشاب أراد هذا الولد ولد صاحب المصنع أراد أن يتكلم، يعني يريد أن يهين هذا الرجل ويتكلم عليه لماذا يلبس الثوب. قال فأنا سكتته في البداية، قال قلت له لا ترفع ولا أسمع كلمة واحدة كلمة تهينني فيها، أنا أعمل عندك بعرقي، ما جئت يعني أسألك ولا أنك تعطيني المال يعني مجانا، أنا أشتغل بعرقي وما أريدك يعني تذكر ولا كلمة واحدة أنك تتكلم علي وتهينني، وقع لي على هذه الورقة فقط وأنا أخرج من هذا اليوم من المصنع. قال فصاح المدير والموظفون يقولون هذا الرجل يعني نحتاجه، هذا الرجل عمله. المهم قال وأنا قلت له رزقي على الله، أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، ما رزقي من عندك. فوقع له على هذه الورقة وأعطاه مستحقاته. قال فخرجت وأنا عندي توكل على الله أن الله ما سيضيعني. قال فخرجت فعوضني الله سبحانه وتعالى بدل هذا العمل الذي كنت أشتغل فيه في الليل والنهار، عوضني الله بطلب العلم، فجئت أطلب العلم أنا وأهلي، وسبحان الله واستمر سنين طويلة يعني في دماج يطلب العلم وفتح الله عليه في العلم. هذا مثال واحد واقعي يعني سمعته بنفسي من هذا الرجل، أنه الإنسان يتوكل على الله، لا يتحكم عليه أحد في رزقه أو في أمور معاشه ويتحكم عليه في دينه، يتوكل على الله والله سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.